قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك فرق أو بين معنى الخل وبين معنى الخليل؟ الخل في معاجم اللغة يا بنيتي هو الود والصديق. طيب، هذا عن معنى الخل، فماذا إذن عن معنى الخليل؟ يقول علماء اللغة: الخليل كالخل معنى ومجنى، بيد أنه ينفرد بخصوصية قد لا تتوفر في الخل. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يقول بعضهم يا بنيتي: الخليل هو الذي أصفى المودة وأخلصها. نعم. ويقول آخر: الخليل هو المحب الذي ليس في محبته خلل على الإطلاق. جميل جدا، ولكن أين هو؟ أين هو بالله عليك يا فيلسوف؟ من هو يا بنيتي؟ الخليل الذي ليس في محبته خلل على الإطلاق. موجود يا بنيتي. فدلني عليه أحسن الله إليك وإلي. يدلنا عليه ويرشدنا إليه حكيم شاعر وشاعر حكيم، فيقول يا بنيتي: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخي إخائي. يا سلام. فإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء. نعم. فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفائي. لا فضفوك يا فيلسوف، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا بنيتي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم أول من لقب بالخليل هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. فمتى وكيف ولما لقب سيدنا إبراهيم الخليل بلقب الخليل؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. ذكر القرطبي ضمن ما ذكر في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ذكر عدة روايات عن سبب تسمية سيدنا إبراهيم بالخليل، فقال ضمن ما قال: وروي أيضا أنه لما دخلت عليه الملائكة بشبه الآدميين جاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه، وقالوا: إنا لا نأكل شيئا بغير ثمن. قال إبراهيم عليه السلام: فأعطوا ثمنه وكلوا. وما ثمنه؟ قال إبراهيم عليه السلام: أن تقولوا في أوله بسم الله وفي آخره الحمد لله. يا سبحان الله، حق على الله أن يتخذه خليلا. فاتخذه الله تعالى خليلا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الخل والخليل؟ روي يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الله. وروي أيضا، ولكن لا عليك يا فيلسوف، يكفيني شرفا ونبلا أن وفقني الله إلى من أخالل رغم تعلله دائما بكثرة المشاغل. بنيتي. لذلك أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.